كنت حاسس ان كل ده مش حقيقي من البداية، كان طريق غير طريق. انت حاسس ان كل ده مش حقيقي من البداية، كان طريق عايزة أقولك وبأمان.